الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى خيرين طاهرين معصومين وعلى خدام وعلى عبادين أجمعين. اللهم أفعنا جميع المشتغلين وحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول الرواية المعروفة صحيحة أبي علي بن راشد، وذكرنا سابقا أن في السنة الكلام باعتبار انفراد الشيخ الصدوق، ثم تبين ذلك الشيخ الكليني قدس الله سره والشيخ الطوسي أيضا أورد هذه الرواية، ولا بس ببيان بعض مفاد في حال الرواية سندان، و الكلام دلالتا كما كان فقط سندان. فأقول بالله التوفيق، الحديث أورده الشيخ الكليني قدس الله نفسه في الجزء السابع بحسب هذا الترتيب الموجود في كتاب الفروع، كتاب الكافي، كتاب الوصايا، و اواخر باب الوصايا جعل باب عنوان باب النوادر، اورد الرواية هناك في باب النوادر، فقد رواه عن اصابه محمد بن يحيى، فقدم الكلام من اجلاء الطائف من عيون الطائف، و هو هنا واسطة ليس من ظاهرا من كتابه عن محمد بن احمد، وهو محمد بن احمد بن يحيى الاشعري القومي من كبار الاشاعرة في قوم، ولم يذكر لنا اصحاب الفهارس من اصحابنا ان له كتاب اخر غير كتاب نوادر الحكم، فذكرنا مرارا وكرارا ان كتاب نوادر الحكم كان كتابا معروفا مشهورا وكبيرا ايضا وكثير الفائدة، كان عند القوميين مرجع يرجع إليه، تقريبا نستطيع أن نعبر عنها مثل كتاب الصدوق مثلا من الكتب المهمة التي عليها المدار. نحن بمناسبة شرحنا أنه كيف الكتب الأربع عندنا قبل هذه الكتب الأربع أو معاصر لهم كانت كتب أخرى عليها مدار الاستنباط عند الأصحاب، ومن هذه الكتب من أشهرها على الإطلاق في موضوعات خاصة كتاب الصلاة لحريف، كتاب الصلاة لحمام، هذا في موضوع الصلاة، كتاب الصوم مثلا لابن فضال لغيره، كتاب الحج لموسى بن قاسم، وأشهر من ذلك بكثير كتاب الحج لمعاوية بن عمار، ألف هذا الكتاب في زمن الإمام الصادق صلوات الله عليه. الآن تقريبا 50 أو أكثر من الحج عندنا من هذا الكتاب فقط، هو الأساس، حجر الأساس عندنا في باب الحج، و من الكتب المجموعة يعني لا تختص بباب دون باب، أشهر الكتب على الإطلاق في ذاك الزمان و أصحها كتب حسن بن محبوب، كتب حسين سعيد، هذه كتب مجموعة، كتب حسين سعيد جدا كانت مشهورة مثل الكافي في زماننا، و بما أنها كانت 30 كتاب في أبواب الفقه يعبر عنها بكتب 30، بل يقاس إليه مثلا له كتب 30 ككتب حسين سعيد كما في النصوص، ليس غرضي في العبارات. كيفما كان، فمن جملة الكتب المشهورة جدا في ذاك الزمان كتاب نوادر الحكمة، هي تقريبا 20 أو 22 كتاب، وتحتوي على أمهات كتب الفقه كتاب نوادر الحكمة، كتاب معروف مشهور جدا مشهور. الكليني كان عنده هذا الكتاب، الشيخ الصدوق كان عنده هذا الكتاب يروي عن مباشرة، الشيخ الطوسي هم كان عنده هذا الكتاب، هؤلاء المشايخ الثلاثة يروون من هذا الكتاب مباشرة، كتاب مشهور معروف جدا. ولكن ذكرنا وقت لا يسع أن هذا الكتاب فيه مشكلة، أن صاحبه متساهل متسامح في نقل الحديث، ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء، قد لا يدقق المذهب. نحن ذكرنا ما يتعلق بالكتاب في أبحاث مفصلة، الآن مجال لا يسعنا، لذا إجمالا يكون الكتاب مع شهرته من الناحية الفنية محل إشكاله. إذا أردنا أن نشبهه في زماننا بكتاب مفاتيح الجنان للشيخ القمي رحمة الله عليه، رغم اشتهار الكتاب ووثاقة الشيخ القمي في أعلى درجة من الوثاقة والجنان، لكن خب في معرفة الحديث وضبط الحديث وتوثيق الحديث كثيرا ما في المفاتيح موجود بسند معتبر بحسب المصطلح ليس معتبرا، لكن افرض مثلا في التهذيب موجود، في الكافي موجود، في كتاب مشهور موجود، على بعض المباني معتبرون لا كل المباني، على أين نستطيع أن نشبه الكتاب لكبره وعظم حجمه واشتهاره بين الطائفة، ولكن في نفسه كما قال النجاشي، ولكنه ثقة يقول كثير الفوائد، لكنه لا يبالي يروي عن الضعفاء والمراسيل، مراسيل هنا لم يقل مضمون كلامه، لا يبالي عن من أخذ بتعبير. وقلنا الكتاب من أوائل وجوده في قوم، طبعا الشيخ الكليني يروي الكتاب بواسطة واحدة كما هم محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى، هذا أستاذ واسطة، واسطة إلى الكتاب. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه رضوان الله تعالى يروي من طريق مشايخه أيضا عن أحمد بن إدريس عن محمد بن يحيى عن صاحب الكتاب، الشيخ الطوسي حسب الوسائط المعروفة له إلى نفسه. فالكتاب موجود عند المشايخ، وذكرنا أن الكتاب اشتهر في قوم، يعتبر مصدر متأخر عن مثل حسين سعيد، هو تقريبا في طبقة تلميذ حسين سعيد بعد حسين سعيد، و کتاب جدا کان مشهور. و شیخ القمین فی زمانه ابن الولید رحمه الله ناقش الکتاب فی اسناده، و ذکرنا مناقشت ابن الولید، و اشتهر فی السنه الرجالیین فی زمانه به استثناءات ابن الولید، مرادهم استثناءاتهم من هذا الکتاب، من جمله المستثنین من هذا الکتاب محمد ابن عیسی به تعبیر ابن الولید به اسناد منقطع، استثنى أكثر من 20 شخص من الكتاب، يعني أن إلا ما كان رواة فلان وفلان وفلان ذكر الأسماء، ليس قرارنا الدخول في ذلك. وذكرنا تفصيلا مجال لا يسع عدة يعني تعرضنا لذلك في أكثر من درس، تطويل الكلام يحتاج إلى بحث مفصل جدا، وأن هذا الاستثناء وقع موقع القبول من البغداديين خصوصا أمثال النجاشي، و من نستطيع أن نعبره شيخ أهل الحديث في زمانه ابن نوح رحمه الله، و وإن كان في البصرة عاش في البصرة مات فيها، لكنه يعد من شيوخنا البغداديين قدس الله سره وشرفه، أبو العباس ابن نوح السيرافي أستاذ النجاشي، إنصافا الرجل في غاية الخبرة، إنصافا النجاشي مع أنه خبير لكن لا يقاس بأستاذه. فابن نوح وافق مع ابن الوليد في الاستثناء، قال أصاب شيخنا ابن الوليد، نعم ما قال في هذا الاستثناء إلا في محمد ابن عيسى على كلامه، هذا نفسه استثناء محمد ابن عيسى من ابن الوليد ثم تعقيب ابن نوح عليه وموافقة النجاشي مع ابن نوح يحتاج إلى شروع بحث أبحاث مفصلة، المجال لا يسع لذلك. خلاصة الكلام، نحن قلنا أن محمد ابن عيسى ثقة جليل، والإشكال عليه لم يكن من نفسه، من جهة أخرى التفصيل في المجال، لكن فما كان فقط في محمد ابن عيسى كلامه، لا في غيره في كل ما استثناه ابن الوليد قبول مقبول عند الأصحاب. هذا مجمل الكلام، وأكدت على هذه النقطة لأن هذه الرواية يرويها صاحب النوادر عن محمد ابن عيسى، هو نفس الرجل الذي وقع فيه الكلام في رفاقته وجلالته هنا. قلنا من بعد ابن نوح وابن الوليد اختلف الأصحاب، الشيخ الطوسي فهم التضعيف، قال في محمد بن عيسى بغدادي يونسي ضعيف، هذا ما فهمه الشيخ الطوسي، وقلنا فهم النجاشي التوفيق وأنه ثقة يعتمد على أستاذ ابن نوح، وذكرنا أن الحق مع النجاشي قدس الله نفسه ومع ابن نوح، الرجل من أعظم الأصحاب ومن أجلاء الطائفة والإشكال أخرى. ذكرنا أيضا أظهره الشيخ الطوسي من عبارة ابن الوليد، لأن ابن الوليد ضعف الرجل هذا في غير محله، ابن الوليد لم يضعف محمد بن عيسى، تفصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى بحوث مفصلة، ندخل البحث إن شاء الله في مجال آخر، ذكرنا سابقا من أراد الأخذ في مجال آخر. كيف ما كان، فمحمد بن عيسى بن عبيد البغدادي اليقطيني رحمه الله في غاية الوثاقة والاعتبار، وكان الفضل النشابان يثني عليه ويقدمه على أقرانه، وكان يقول من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى، الحق معه، إنصافاً الحق مع الفضل، ثم مع ابن نوح، ثم مع النجاشي، والكليني كذلك يعتمد كثيراً على روايات محمد بن عيسى، إنصافاً الخط البغدادي، المدرسة البغدادية اعتمدت على روايات محمد بن عيسى بخلاف المدرسة القمية. هذا خلاص البحث والتفصيل في مجالات مناسبة لا يسأل عنك ما كان. فقد روى صاحب النوادر عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني وهو ثقة عن أبي علي بن راشد من أعظم الأصحاب من أجلاء الطائفة، استشهد في سبيل دفاع عن العقیده، بل کان وکیلا مالیا للامام صلی الله علیه و سلم علی فی بغداد حينما کان الامام فی سامرا. شرحنا اخیرا فی عمل البحر حاله بمایته اصلا الان کیف ما کان امر الخلیفه به غرقه فی وجده استشهد غرقا فی الماء رحمت الله علیه و امان الله تعالی هو مع رجلین آخرین من عاد الناس. الان کیف ما کان ف الروایه به هذا الاسناد صحیح، الان طبعا صحیح على المشهور یعنی مع کلام فی محمد بن عیسی الا صحیح ولدا قلنا صحیحت ابی علی بن هاشم، الا ان المشكله ان الشيخ الكليني اوردها فی باب نوادر. اولا الشيخ الكليني اوردها فی الوصایا، على اول احتمال فهم الشيخ الكليني من الروايه الوصيه متن روایه ها کدا نعتا به شی قلت لصاحب العسكر و ابو الحسن الثالث فیقال هادا ما کان لعبی جعفر اندنا، یعنی هو یسأل الامام الهادی ان الاصحاب یعطون به اشیا یقولو هادا للامام الجواب اندنا کیف نسمع، فقال علیه السلام ما کان لعبی علیه السلام بسبب الامامه فهو لی و ما کان غیر ذالکه فهو میراثون على کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. الذي يفهم من عبارة الشيخ الكليني فهم من كلمة ما كان لأبي اللام يعني الوصية، مثلا رجل مات أو صعد يجعل هذا المال لأبي جعفر فالآن يؤتى بهذا المال ماذا نفعل؟ الإمام يجيب حينما جعله لأبي جعفر بعنوان أن أبا جعفر هو الإمام، يعني غرضه جعل هذا المال لإمام الشيعة، لكن الآن أبو جعفر الجوهر، خب مادام للامام فانا الامام من بعد فاولی ما کان به سبب الامام فاولی. و اما اذا جعله لشخص ابی جعفر تملیک لشخص ابی جعفر، خب حسب القاعده میراثم بین الورثه، فما جعله الشخص به عنوان الامام انا الان الامام، و ما جعله به عنوان شخص میراثم على کتاب الله و سنت نبی. فانا اتصور ان شیخ الکلینی قدس الله نفسه فهم من الروايه الوصايه. الان اذا عندكم كتاب الشيخ الكليني الجزء السابع صفحه 75 ابو تمام 57 تمام بعد و صدفه في باب النوادر هو يذكر عده روايات، مثلا ان اخي اوصى بان يكون لك الف ان يكون لك ثلث المال للامام يكتب للامام. ففهم الشيخ الكليني ان هذا من الوصايا التي كان يجعلها الشيعة للائمه عليهم السلام، لكن مال بقیه کان وصیه للامام الجواد و الان الامام الجواد ما موجود الامام الهادی موجود و هذا هم الوکیل المالی للامام الهادی یسأل الامام الهادی ماذا نسمع به. فالامام يقول لا بد ان يلاحظ كيف جعل للامام الجواد، جعل لشخصه ميراثه، جعل للامام والامام الجواد امام ذاك الزمان فهذا لي صواب. هذا الذي ولذا هذا الذي انا فهمته من الروايه قبل ان انظر كتاب الكليني، كنا نفهم من الرواية أن اللام هنا للتمليك الشخصي. كيف جعل للإمام؟ هذا كان لأبي جعفر لام، ما كان لأبي لام موجود، فالمراد من اللام هنا التمليك الشخصي. هذا ما فهمه الشيخ الكليني. والآن لا ندري سبب توقف الشيخ الكليني في الرواية، لأنه ذكرنا أن الشواهد تشير إلى أن الشيخ الكليني إذا أورد رواية في باب النوادر معناه توقفه فيها اما سندن و اما متنن دلالتن، و حسب سند لا مجال توقف، لعل مجال توقف وجود محمد بن عیسی لا ازی، الان به حسب ظاهر مجال توقف قلیل اون در روایه، یبقا مجال دلاله لا افهم، لعل شیخ الکلینی شو سر توقفی در روایه من حیث دلاله الان انا لا افهم لا افهم. و قلنا هذه طريقة الشيخ الكليني قدس الله سره، مثلا في أبواب مختلفة في الأصول وفي الفروع، حتى في الأصول مثلا يذكر 10 أبواب، باب كذا كذا عناوين، باب 20 باب 30 باب 50 باب 70 باب أحكام كل باب في حكم، ثم بعد ذلك يقول باب النوادر ويذكر في هذا الباب روايات تتعلق بالأبواب السابقة، يعني روايات يناسب أن تدخل في الأبواب السابقة أفردها في هذا الباب. لذا نحتمل قویا ان سر الافراز یرجع الى اشکال عنده و لفظا یشعر بذلك نوادر نادرتون، یعنی روایات شاذه به حسب باه. و ذکرنا سابقا أن هناك كتاب رسالة اسمها الرسالة العددية قد يطلب عليها، نقل عنها السيد الخوي كثيرا في كتاب الرجال، وقال الشيخ المفيد في الرسالة العددية. أخيرا في الذكرى السنوية للشيخ المفيد طبعت الرسالة العددية باسم الرسالة العددية، وذكرنا أن هذا الاسم سهبا جاء من جملة من العلماء السابقين كصاحب المستدل الغير، ليس اسمه رسالة العددية، اسمه الصحيح رسالة جوابات أهل الموصل الثانية كما أدرجها النجاشي في فهرسته، هذا هو الاسم الصحيح. الرسالة الثانية مما كتبها لأهل الموصل الشيخ المفيد رحمه الله. شرحنا حال هذه الرسالة الآن نخلع رسالة الآن هناك في هذه الرسالة الأخوة يراجعون، هناك لما يريد يناقش في رواية يقول ثم إن أصحابنا أودعوا هذه الرواية في باب النوادر الموضوع لثبت الروايات الضعيفة فيه، يصرح بذلك الشيخ المفيد. إذا صحت هذه الرسالة بما أنه تلميذ للشيخ الكليني بواسطة واحدة يصلح أن يكون قرينة لما صنعه الشيخ الكليني وتلميذ للشيخ الصدوق أيضا ونفس الفعل صنعه الشيخ الصدوق، لكن ما صنعه الشيخ الصدوق أقل من الشيخ الكليني. این احتمال هم داره، این احتمال هم داره که نقطه این باشه. الان یا حالا لو کننا نحن و ظاهر هذا الاحتمال هم وارد، لكن بما ان شیخ المفید صرح بذلك لما یو ناقش فی روایه یقول و ان الاصحاب او دعوها فی باب النوادر الموضوع لنقل روایت ضعیفه فی، یصرح بذلك شیخ الا ان یناقش فی صحه تلك الرساله لشیخ المفید و شیخ الاخر و كذلك شیخ الصدوق هذا ينبغي ان يعرف ما اورده الشيخ الطوس كليني وهذا اكثر في ابواب النوادر يبدو عند الشيخ الكليني في تامله، طبعا تلتقي هم موجود مثلا في اخر النكاح يقول باب نوادر النكاح، لكن في كتاب الشيخ الصدوق كتاب من لا يحضر ابواب النوادر ليست كثيره، لعل في كل الكتاب لعله مثلا 10 ابواب مثلا، ليست بخلاف الكافي عشرات الأبواب النوادر من أول الأصول موجودة لآخر الفروع، هذه طبيعة الشيخ الكليني رحمه الله. فالمشكلة الوحيدة في هذه الرواية الذي نجدها في عبارة الشيخ الكليني إيراده لهذه الرواية في باب النوادر، لا ليس فيه مشكلة انصافا بلا هذا السند تام، كما أن الشيخ الكليني رحمه الله فهم منه تمليك شخصي نه الوصيه در مورد وصیت خب وصیت هم فهمیده میشه اون که آقایون هم یعنی منافات با خمس که نداره، یعنی اوسع باشه. بله. حالا دیگه محل کلام ما که اوسع نمیفهمه، نه منظور یعنی از که ایشان ظاهرش هم وصیت فهمیده. من بعد شیخ الکلینی اورده شیخ صدوق و ذکرنا سابقه مفصلا لا نحتاج الى هذا، الشيخ الصدوق اورده هذه الروايه بعنوان روي عن ابي علي ابن راشد في كتاب الخمس، والذي انا افهم مما صنعه الصدوق انه فهم ما جعل ابي بسبب الامامين الخمس مو التمليك الشخصي، التمليك الشرعي ما جعله الله له، و اما غير ذلك يعني ما جعله الله من امواله الخاصه، يعني اذا كان الشيء لابي جعفر من الخمس فهو لي، وان كان الشيء لابي جعفر من املاكه الخاصه عند هذا الشخص فهو ميراث على كتاب الله سنه النبي. الذي أنا أتصور أن الشيخ الصدوق هكذا فهم، وهذا الذي الآن مشهور في الحوزات العلمية، الآن من المعروف والمشهور في حوزاتنا العلمية ما كان لأبي بسبب الإمامة، قالوا المراد الخمس والأنفال والفيل وما شابه ذلك، يعني ما جعله الله لأبي بسبب الإمامة، بناء على التفسير الأول ما جعله الشخص لأبي، الوصية أمر شخصية فرق كبير بينهما، وهذا ما فهمه الشيخ الصدوق، لكن هذا سندا لأن الشيخ الصدوق ليس له طريق منه، هذا الإسناد ضعيف وقلنا الدلال. الشيخ الطوسي قدس الله طبعا الشيخ الصدوق ورده في صلب الأبواب مو في باب النوادر، يعني ظاهرا أفضل. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الوصايا أيضا في باب الوصايا كالشيخ الكليني أوردها في عنوان باب الزيادات، هذا هم سبق شرحنا صادما مناسبات بعدة مناسبات. الشيخ الطوسي رحمه الله اصل كتاب التهذيب شرح للمغنى، فلما يذكر عبارات الشيخ المفيد استاذه بالمغنى ويشرح ويذكر روايات الداله عليه، ثم بعد انتهاء من الباب او 3 ابواب و 4 ابواب ثم يقول باب الزيادات، لنفس العنوان الذي جعله الشيخ المفيد مثلا باب زيادات الركوع، باب زيادات، نفس العناوين يجعل روايات زائده و هذه الروايات تتناسب مع باب لكن افردها. و سبقا شرحنا ان هذا مما صنعه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في خصوص التهذيب في الاستفسار اللي تداره، يعني في الاستفسار لما يذكر عنوان باب بعد ما عنده باب زيادات كل ما يتعلق بالباب يذكره في الباب، لكن في خصوص التهذيب له هذه الطريقه. مثلا كتاب الشيخ المفيد هكذا باب الاغسال مثلا وما يوجب الطهاره والوضوء، فهو يذكر عبارات الشيخ المفيد ويشرحها ويذكر روايات الوان، ثم بعد ذلك يقول باب الزياده في الاغسال ويذكر روايات متناسبه مع الباب السابق. وقد ذكرنا ان البحراني سيدهاشم رحمه الله له كتاب ترتيب و تهذيب، هذه الزيادات جعلها في نفس الباب، ادخلها في نفس الباب، كما ان الشيخ الحر قدس الله نفسه لم يفرق، يقول رب الشيخ ما يفرق بين الاصل زياده. و نحن سبقا شرحنا ان زيادات في كتاب تهذيب لا تعطي قيمه علميه للروايه، ينبغي ان يفرق. فرق بين النوادر عند الكليني و زيادات عند الشيخ الطوسي. باب زيادات عند الشيخ الطوسي ليس معنا ان نوادر فيها اشكال جهت توفي باب زيادات كما باب النوادر عند الشيخ الكليني او عند الصدوق. عنوان النوادر غير عنوان الزيادات، هذا ينبغي الالتفات اليها. باب الزيادات لماذا جعلها الشيخ الطوسي رحمه الله؟ الشيخ الطوسي بعد ان كتب شرحا به مقدار ما يتأثر لكتاب المغنى الى استاد الشيخ المفيد، راى ان يضيف الى الكتاب اكثر من الروايات التي اوردها في الكتاب، به تعبيره في اخر الكتاب لتكون الكتاب مستقصا، يعني افرض في هذا الباب اورد روايتا وجد ايضا روايات اخرى تدل على نفس المعنى فاوردها في الزيادات. السر في ايرادها للزيادات استقصاؤها للاخبار، فرق بين الامرين. كان غرضه مثلا في هذا الموضوع 20 روايه موجود، هو في صلب الكتاب ذكر 5 فرع الاستقصاء فاضاف 5، هذا من جهه الاستقصاء لا من جهه الاشكال والخدش في فرعها، ينبغي ان يعرف. ولذا قلنا انه الروايه اذا كانت موجود في ابواب الزيادات كما اذا كانت موجود في صلب الباب لا فرق بينها من ناحيه الاعتبار، من ناحيه التقييم لا فرق بينها ابدا، بخلاف باب النوادر عند الشيخ الكليني لما يدخل في باب النوادر يعني عنده اشكال فيها، فرق بينهما. باب الزيادات ليس كذلك. وهذا المعنى الذي ذكرته لكم في اول المشيخه، هو يكون ذلك في اول المشيخه، آخر كتاب التهذيب مشيخ عنده في أول المشيخ ذكر هذا الكتاب، قال أضفت إليه روايات من أبواب بن صلاح ليكون الكتاب مستقصى إن شاء الله. فهدفه من الزيادات الاستقصاء، وذكرنا هناك هم عندما قمنا بشرح المشيخ في بعض الأيام و هم في أثناء البحث أن ما أفاده قدس الله نفسه لا يمكن الموافقة عليه إنصافا، مع ذلك لم يستقصه ما انه افاد هذا الشيء، و ذكرنا شواهد سالان ليس قرارنا الدخول في عدم استقصائه لروايات الاصحاب. و اما في كتاب الاسترسال ليس له هذه الحاله، اصلا كتاب الاسترسال ليس شرحا لكتاب، كتاب الاسترسال يذكر عنوان الباب ثم يذكر روايات الوارده ثم بعد ذلك يذكر روايات المعارضه و يجمع بينها. و لذا انصافا كتاب الاسترسال بالقياس الى كتاب التهذيب كتاب مرتب مبذب كل شيء في موضعه. في كتاب التهذيب ليس كذلك، انتم اذا راجعتم باب اكو احتمال في نفس هذا المطلب رواية موجود في باب زياده. ولذا المرحوم البحراني جمع بينهما حتى ان الانسان كل ما يحتاج الى روايه في بابها يجدها منسقتان، مو بعضها في اصل الباب وفي بعضها في باب زياده. الا انصافا كتاب التهذيب من بدايات ما كتبه الشيخ و فيه تشويه و تشويش في الترتيب انصافا، بخلاف كتاب الاستفسار. كتاب الاستفسار في غاية التهذيب انصافا، مرتب و مبذب جدا و ليس فيه زيادات من هذا القبيل، و انصافا هم الكلام ملخص و واضح انه كتبه فيما بعد في اواخره، این في اواسط حياته العلمية و النشاط العلمي، جدا كتاب مرتب. لعله انصافا في الكتب الاربع بالترتيب استفسار احسنها حتى من الكافي، قائم مرتب عناوين الابواب و الجمع بين الروايات المتعارضة، لكنه قليل انصافا لم يستقص الروايات كلها من ناحية الاستقصاء فيها إشكال، وإلا استفسار انصافا کتاب جمیل بعد الله. هذه خلاصة البحث في هذه الرواية المباركة. فأوردها الشيخ قدس الله نفسه أيضا في كتاب الوصايا، والظاهر أنه فهم ما فهمه الشيخ الكليمي التمليك الشخصي، ظاهرا العلم عند الله سبحانه. وأما بلحاظ الإسناد فبدأ الشيخ في هذه الرواية بأحمد بن محمد بن عيسى. أنا في اليوم الأخير من الدرس أشرت إلى أنه ظاهرا فيه شبهة بلحاظ احتمال الإرسال، وراجعت اليوم رأيت أن السيد الأستاذ قدس الله نفسه في المعجم أيضا نفس الإشكال عندنا، يعني أحمد بن محمد بن عيسى روايته عن ابن راشد محل الإشكال، احتمالا فيه واصلا سخته، بعد لا نريد الدخول في تفاصيلها. وكيف ما كان فتبين بإذن الله تعالى، واحتمال أن يكون النسخة وقع فيه اشتباه، أصله كان محمد بن أحمد وقبل هذه الرواية روايتان عن محمد بن أحمد، او كان اصله هكذا عنه عن محمد بن عيسى. هذا الاحتمال وارد انصافا ليس بعيدا، لكن الان لا نستطيع الاطمئنان به، يعني احتمالا اخذ من الكليني كما ان الكليني اخذ من كتاب النوادر وهو اخذ من كتاب النوادر. هذا الاحتمال وارد لكن الان ليس له شاهد. فتبين باذن الله تعالى بحسب الظاهر الشيخ الطوسي اخذه من كتاب احمد بن محمد بن عيسى، وهذا رجل من عظم الأصحاب، كتابه مشهور جدا. لكن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن ابن راشد إرسال أو تعليق اشتبه الأمر على الشيخ التوسي. تفصيل هذه الكلمات في مجال آخر الآن لا يسأل الله خيرا. وأما الشيخ الكليني واضح من كتاب النوادر، وأما الشيخ الصدوق لا نعلم من أين أخذ الرواية. فالرواية بلحاظ المصدر إلى الآن مصدرين عندنا واضح، النوادر لمحمد وكتاب أحمد بن محمد بن عيسى. وأما بلحاظ السند فقط سند الشيخ الكليني صحيح، البقية لا تخلو عن شبهة إشكال. هذا بلحاظ الرواية. وبما أنه حول الدلالة تكلمنا سابقا لا نريد إعادة الكلام. خلاصة الكلام كان هذا بعض ما تعلق بالرواية. خلاصة الكلام كان في أنه قد يقال أن المستفاد من جملة من الروايات أن الخمس من بيت المال كما أفاده سيد الإمام رحمه الله. قلنا كتاب البيع الجزء الثاني أواخر كتاب البيع بحث ولاية الفقيه تعرض له وصرح بذلك أن الخمس من بيت المال، واستند في ذلك إلى روايتين، هو استند إلى روايتين إحداهما هذه الرواية ما كاد لأبي بسبب الإمام. قد تبين أنه في تصورنا الرواية أجنبية عن الخمس بالمرة، الرواية ناظرة إلى التمليك الشخصي، والتمليك الشخصي يكون في مثل الهبة، في مثل النذر، في مثل الوصية، في مثل الوقف، يعني شخص من الشيعة جعل مالا لأبي جعفر الجواد رحمه الله، ثم في زمن الإمام الهادي أتوا بهذا المال إلى وكيل الإمام المالي ابن راشد. ابن راشد تحير أن هذا كان بعنوان أبي جعفر، فسأل الإمام الهادي، قلنا ابن راشد كان في بغداد والإمام الهادي في سامراء، سأل الإمام الهادي ماذا أصنع بهذا؟ الإمام أجاب أنه ينظر الشخص الذي جعل هذا المال، إن كان جعله للإمام فهذا لي، إن كان جعله للإمام بشخصه فهذا لي، ميراث بين أولاد الإمام. طبعا الإمام الجواد كان عنده أكثر من الإمام الهادي ومختص حكيم بن دو إلى آخر. وكيف ما كان فالإنصاف في تصورنا أن هذه الرواية سندا معتبرة على كلامه، لأن كل من أورد الرواية في إشكال فيه، الكليني أورده في النوادر، شيخ الصدوق سنده في إشكاله، شيخ الكليني توسي سنده في إشكاله، على كلام في الكل، على كلام مقدار الكلام، لكن مع ذلك يقبل ما صنعه شيخ الكليني، مع قطع النظر عن ذلك كله الدلالة في غاية الإشكال عندنا. كجا روشنه؟ كجا روشنه؟ اولا اصلا ليس في السؤال لا خمس لا زکات لا انفال الاف انا نؤتا به شيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عندنا، كيف نصنع؟ قال عليه السلام ما كان لأبي بسبب الامام فاولي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبي. هذا مستوات في الانفال والخمس، ليس في اي اشاره لا في السؤال لا في الجواب. كان ولأبي، كان لأبي لا يتناسب مع الخمس، لأن الخمس إذا لم يقبضه الإمام ولا وكيل الإمام يكون الإمام الحي بعد، لا يقول كان لأبي أبي جعفر، اذا قبضه الوكيل من قبل ابي جعفر نقول كان لابي جعفر. الشخص يقول هذا كان لابي جعفر عندنا. اذا قبضه الوكيل هم يمكن، لان سهم الامام حتى الخمس متى يقال كان لابي جعفر الجواز؟ اذا هو قبضه هو وكيله قبضه. ولا يستفاد من لحن الروايه قبض موجود، فاذا قبض ما موجود لا يقول هذا كان لابي جعفر، هذا للامام امام الامام الهادي. ليس من المتعارف ان يقول ذاك الزمان انا اخرجت الخمس من مالي بما اني اخرجت الخمس كان في زمن الامام الجواد فالمال صار ملكا لامام. لا بد من تصحيح العباره، هذا كان لابي جعفر عندنا. این پیش وکیل نیست، این مشکل همینه میخوام بگم، این پیش وکیل نیست. نمیگه ابو علی، نمیگه هادا کان لابی جعفر اندی. اگر من از اون اول دیروز عرض کردم اذا کان الکلام للوکیل صحیح ها، یعنی هادا الشیء الذی انا قبضته من الخمس فی زمن ابی جعفر الجواد، هادا الکلام لیس للوکیل، هادا الکلام للقائل. الوکیل ها کذا یقول قلت لعبد الحسن الثالث انا یعنی انا، یعنی الوکیل، نعطا به شی فیقال هادا کان لعبی جعفر اندنا، اندنا مو اند الوکیل، اند القائل. ما نسنع، کیف نسنع؟ فقال علیه السلام ما کان لعبی علیه السلام به سبب الامام فاولی و ما کان غیر دارک با امیران. الکلام واضح لا سؤالن ولا جوابن. عنوان الوکیل، عنوان به اصطلاح خمس ما مذکور فی خب اعطاء الضابط بلا معرفة الموضوع. لا بتطبيق على موارد الامام خب احسنت، يعني بعبارة اخرى بناكم التمسك باطلاق ما كان لعبي. خب هذا مبني على انه هذا الشيء كان متعارفا عند الشيعة، بل مفروض فقط لكم هذا الحديث الواحد. عرفتم نکته؟ لا نعلم. الان مثل صاحب الجوار يقول نعم ميراث ملكون شخصيون للإمام. مثل صاحب الجوار يحسن أنه ملكون شخصيون للإمام. ليس هناك، إذا كان هناك ارتكاز عند الطائفة بحيث لما يقول بسبب الإمامة ينصرف بين الخمس، هم ضابط. المفروض في كل لعله من حيث المجموع في تقسيم الخمس مطلقا بأن الإمام يتصدى حدود ما بين 20 إلى 30 رواية عندنا. لا توجد ولا رواية واحدة بعنوان الإمام غير هذه الرواية. فالرواية الواحدة لا تشكل الارتكاز عند الطائفة. نحن نريد أن نستدل بهذه الرواية. مثلا هذه الرواية سيرة الأئمة، ما هي سيرة الأئمة؟ ظاهرا سيرة الأئمة بحسب الضرب عن الأئمة. مثلا الرسول أعظم أخذ الخمس أفضل من بدر، مثلا 20 ألف ظاهرا بعد ما توفي. خب الاموال التي كان عند زوجاتي بنحو الميراث عند زوجاتي انفى عليه. بل في بعض الكلمات عند اصحاب نقاب المعروف ان عائشة اجازت لابيها ان تدفن مثلا يدفن مع رسول الله في حجتها بعنوان سهم من الميراث، مع انه هم رأوا لنا. وكذلك اجازت لعمر ولم تجز مثلا للامام الحسن سلام الله عليه، يعني عاملت في البيت معاملة الملك ان هذا البيت ملكم لي. چون فلش در کرد آخر نه میاد برای ما، همون فلش در کرد آخر على این کیف ما کان لیس عندنا من دلیل على ان ما اخذه الرسول با عنوان الخمس من بعده افرز وقیل هذا لولی الامر، هذا لیس عندنا من دلیل. این شما را تعرض ذلك لرواد. نحن الان غرض ما قلت لكم مقام الاجمال ما ورد شیعه ایدن حتی غنائم التي كانت في الحرب لا بأس بها. ولي تقسيم كده الغنائم التي ورثا قبل التقسيم، قبل التقسيم الغنائم نه قبل خمس بشه، اول خمسش بعد خمس. و ان شاء الله نذكر بانه حتی ما جاء على لسان القوم من ان مثلا عثمان جعل خمس افريقيا و هي كان 500000 100000 جعلها لمروان ابن عمي با عنوان ان هذا راجل الخليفه و ليس من بيت المال. سنذكر ان شاء الله اشياء تاريخيه وغيرها بما ان بحث الخمس يحتاج الى تفصيل. نحن تعرضنا لهاتين الروايتين لانه اشتهر الاستدلال اخيرا بهما كثيرا حتى يتبين انه واقعا الروايتان تدل على هذا المعنى ام لا. هذه الروايه ما كان لابي بسبب الامامه، والحديث الاخر جاء في تفسير النعماني او تفسير سيد المرتضى وجه الاماره قوله تعالى فاعلموا انما غنمتم من شيء. استدل سيد الامام و حاول ان يذكر ان هذه الروايه معتبره عن امير المؤمنين. هذا هم شرحناه مفصلا، ليس بروايه. حالا الذي يخطر ببالنا ان الخمس امره راجع الى الامام تماما. نحن اولا سنذكر ان شاء الله تعالى هذا البحث الذي الان عند اصحابنا، مثلا يذكرون ان الخمس للولي للوالي للامام، ثم بناء على ادله ولايه الفقيه يجعلونه للفقيه بعنوان الولي. نحن قلنا الصحيح عندنا كما سنذكر ان شاء الله مفصلا في بحث الخمس لابد من بحثين لا بحث واحد. البحث الاول الخمس والامام المعصوم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزء رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع الخمس، امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليهم السلام. نذكر في تاريخ الخمس رسما الامام الصادق صلى الله عليه بدا باخذ الخمس. الشواهد الموجوده لا تشير على ان الامام الباقر تصدى لاخذ الخمس مقدار ما تصدى به الامام الصادق، ومن بعد الامام الصادق قضية تصدي جدا، يعني كل ما تأخر امام اخذ الخمس و جمع الخمس صار اشد عند الطائفة، يعني ما جمع عند الامام الكاظم سلام الله عليه اكثر من ما جمع عند الامام الصادق، و ما كان عند الائمة المتأخر الامام رضا باعتبار تقيه و شؤون ولاية العهد و الاخرين، ما جمع عند الامام الجواد اكثر، ما جمع عند الامام الهادي اكثر، يعني الخمس تصد و الشيء تصد لدفع الخمس اكثر في زمن الائمة المتأخر. ان شاء الله في بحث تحلیلی از تاریخی نذکر داره و بلی این شکل ایضاح بیان عمل هو هذا طبعا شکل بلا شکل نتعرض انه نحن ابتداعا هكذا ما كان النبي ولا ائمه يصنعون بالخمس، هل هو ملك شخصي لهم، هل هو من بيت المال؟ ماذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخمس في بيت المال؟ الشواهد التاريخية تشير إلى هذا الشيء، أو مثلا الروايات العملية لأمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام بأن الخمس كان. نحن في أول بحث ولاية الفقيه تعرضنا أن من تعرض للأئمة مباشرة لإرجاع أمر الشيعة الاجتماعي والقضائي إليهم هو الإمام الصادق، أما مسألة أن هؤلاء حكام جور ولا يصح الترافع إليهم وأن حكومتهم فاسدة خلافتهم فاسدة هذا كل الأئمة. ولذا قلنا هناك مطلبان، المطلب الأول أن الإنسان في أموره يرجع إلى حكام الجور، هذا عند كل الأئمة أنه على باطل ليسوا على حق. الخطبة الشيخ شريان أمير المؤمنين بالنسبة لثلاثة الأوائل وبقية الروايات، وأما بالنسبة إلى أنه التصدي العملي لإرجاع الشيعة إلى فقهائهم هذا ما قام به الإمام الصادق، يعني ليس في رواية الإمام الباقر ولا الإمام السجاد عين ولا اثر من روايات التصدي. نحن ذكرنا في ولاية الفقيه الروايات كلها متمسكه به سيدنا امام النراقي الى زمان هذا كلها على طائفتين، طائفه مثل العلماء ورث الانبياء هذا لا تدل على الناس والحكومه، وطائفه اني قد جعلته قاضيا اني قد جعلته حاكما هذا نسب. روايات الناس ابتداء من الامام الصادق منحصر في روايته أبي خديجة وعمر بن حنبل لا يوجد لها ثالثة في الإمام الصادق، وفيما بعد الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم في التوقيع المعروف أما الحوادث الواقع. ولذا في روايات التي استدل بها النراقي من وافقه على ذلك إلى يومنا هذا كل هذه الروايات كلها في جهة وهذه الثلاث جهات، هذه الثلاث روايات تدل على الناس. ذكرنا أن الإمام الصادق من بين الأئمة عليهم السلام هو اول من تصدى للناس و هو اول من تصدى لجمع الخمس علنا من الطائفه، و ان شاء الله في البحث الاتي في البحوث الاتي نذكر هل هناك صله بين الامرين، يعني مادام تصدى للناس و ان الشيعه يرجعون في امورهم الى فقهائهم خب يحتاج الى امداد مالي، و تصدى صلوات الله وسلامه عليه لجمع هذه الاموال ايضا، فإن شاء الله في بحث خاص نتعرض بذلك. فالبحث الأول في تصورنا ماذا صنع الأئمة النبي ابتداء ثم الأئمة بالخمس، كيف عملوا مع الخمس، جعلوا في بيت المال، جعلوا. نحن نقول الذي نستفيد من حيث المجموع أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ابتداء ثم الأئمة تصرفوا في الخمس بقبضه ثم صرف مقدار من في امورهم الشخصيه و مقدار فی ما یعرض المجتمع ما یعبر نحن عند القضاء العام التي قد لا يكون لها ميزانية معينة افضو من الزكوات من الخراج من البقية الاموال من الضرائب حالا طارئ قد تحصل للمجتمع الاسلامي فلا يصرفه كله في ملكه الشخصي بحيث يقال انه ملك شخصي كما احتمل بعضهم ولم يجعله من بيت المال كما صرح به السيد الامام ان الخمس من بيت المال وقلنا نذكر ان شاء الله استفاده بعد نذكر فيما بعد ان الصحيح كما افاده الشيخ الاعظم الانصاري والشواهد تشير الى ذلك كثيرا يصرح الشيخ الانصاري في كتاب القضاء صفحه 20 القضاء معروف بقضاء الاشتياني يصرح بان الخمس ليس من بيت المال الصحيح ظاهرا ما افاده قدس الله نفسه الشواهد التاريخيه لا تشير الى ان الخمس من بيت المال و ان الرسول صلی الله علیه و آله منصب امامته ها منصب زعامت المسلمین طبعا الزعیم یصرف علی نفسه علی زوجاته الرسول ان صرف من الخمس علی زوجاته كما شرحنا و ان شاء الله نذكر الشواهد نقرأ الشواهد التاریخی من کتاب المرازی و غیره من الكتب و كيف ما كان فهو یصرف من في اموره الشخصيه حسب ما يرى و یصرف من في الامور الاجتماعيه التي قد لا مثلا يكون من الزکات و الخراج و الضرائب الاخرى ما يكون به اصلاح مصرف حالا ضروريه تحصل مثلا يختلف مع التقسيم الزاد من الايه الان الفقراء والمساكين الفقراء من اسرته مراد بشخصيه و اسرته اذا كيف هو لا لا ما يختلف الفقراء ان حمزه الذي عباس الذي يملك الاموال لما اعطيه ابن عباس ليس فقراء لا هؤلاء ارادوا من الصدقه بعنوان بيت المال النبي منعهم من بيت المال صحيح ولی لا لاحظوا ان شاء الله نذكر كيفيه تقسيم الاموال ما يعطى لاحظوا لشخص بسبب حاجته من بيت المال الغارمين ما شابه ذلك هذا خصوص اسره النبي يعني باصطلاح ما كان من بني هاشم هؤلاء لا يعطون من هذا السهم من الصدقه اضافه لذلك يعني يتامانا عده روايات صريحه هي في يتامانا ومساكينا وابناء سبيلنا يعني ما كانت من الحوائج عند الاشخاص من الصدقه لا تؤخذ للذل قربا ما معنى هو هذا الامام في روايات الصحيح تفسير الامام مو مطلق ذل قربا كما كان مدرسه الخلافه تحاول ان تقول ذل قربا مطلق ذل قربا لا لا اصلا نقول ان عثمان لما دفع الى مروان بعنوان ان مروان من ذل قربا الحاكم كان هناك تفسير ذل قربا بالقياس الى الحاكم اي شخص كان خليفه ذو القربى من الخليفه سؤالي هكذا في رواياتنا الصحيحه ذو القربى من خصوص رسول الله وهو منحصر في الامام المعصوم الموجود في كل زمان لا سلمت اذا كان امام اليتامى والمساكين وكذا لماذا للاسره مو ملزم على ان يعطي الاسره لا الزام عليه يعني الخمس الدخل خمس للامام والامام يفرض هذه اسره واحده لا للمصارف العامه اللي قلنا لذا قلنا للمصارف العامه هذا لاحظ بلا اشكال اصبروا اصبروا قلت لكم ثلاثة مصارف موجودة بحسب ما يستفاد من مجموع الروايات نقرأ الروايات واحدا فواحدا تجربة مصرفه الشخصي ما فيه للأسرة النبوية لكن بشرط أن يكون بسبب الحاجة ولا الخراج كما يعطى لغير السيد يعطى للسيد الصدق ما كانت تعطى للسيد بيت المال الخراج كان في بيت المال نذكر إن شاء الله في بيت المال من جملة كان ما يدخل إلى بيت المال الخراج لكن الخراج يعطى للسيد غير السيد مو كل بيت المال يهرم منه السيد سيدنا احنا كلامنا بالخمس الخمس ميزانية الدولة بلا إش لا إله إلا الله سهيلة ابن هذه الميزانية يصرفها الحاكم كالتالي طبعا الحاكم عندنا الآن كلامنا في الإمام المعصوم مو بالبغي الآن قلت نحن نتكلم في المسألة من زاويتين يعني من مقامين المقام الأول الإمام المعصوم الإمام المعصوم يصرف على نفسه وعلى الأسرة بمقدار ما يرفع حوائجهم الشخصية مساكين وابن السبيل وكذا صار واضح؟ ثم مصالح المسلمين مصالح المسلمين كل ما يعرض المسلمين ويجنوب المسلمين هو يصرف عليه بالفعل الإمام كان يفعلون هكذا علي بن أبي طالب ماذا كان يصرف؟ نفس الشيء علي بن أبي طالب يقول أنا آخذ مثل غلامي خب هذا من الخراج هذا من الخراج لما كان يأتون الخراج أبي العلي بن أبي طالب قسم الكوفة بالخصوص سبعة أقسام كان يدعو الرؤساء كل قسم له رئيس فيقول مثلا كم عدد الأشخاص اللي تحت رئاسته يقول هذا المقدار فيعطيهم بنصف واحدة ليس الإمام إلا القاسم بالسبيل، هذا المهنه، هذا من اليد ما كان يأخذ له صدقه، لكن غلام إذا يحتاج يأخذ له صدقه. عرفت النقطة؟ فهناك شيء يصل إلى عامة المسلمين بالتساوي، السيد غير السيد، هو الخراج، أموال خيبر من هذا القبيل، ما غنمه المسلمون مثلا بعد إخراج الخمس، سيد غير السيد يأخذ من الغنيمة، اشترك في الحرب، الأموال مختلف، أما الصدقات السيد ما كان يأخذ منها، هو لا يأخذ من الصدقة بعنوان الحاجة، فجعل على الحاكم أن يجبر هذا النقص من الخمس. فالخمس مال عام، لا بيت المال، مال عام لمصالح المسلمين، والصدقه مال عام، لكن بحيث لا يرغب اهل بيت الحاكم، بخصوص اهل بيت الحاكم فسر عندنا بجماعه معين، مو كل حاكم في كل زمان، للامام المعصوم. فلذا نحن نتكلم ان الامام المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقسم الخمس ثلاثه اقسام، ما يحتاج اليه في بعونه نفسه، ما تحتاج إليه الأسرة المحتاجين، مو مطلقا، مو كل يقسم لكل فيه، ما يحتاج وما يراه من المصالح العامة، هذا مصرف الخمس. مصرف الخراج مصرف آخر، مصرف الصدقات كل واحد له مصرف، وهكذا الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد الإمام. فلذا نحن نقول هذه الروايات حتى إذا فرضنا وجه الإمارة أن الإمام المعصوم لا دخله بالفقيه، ثم إذا جئنا إلى ولاية الفقيه، إذا جئنا إلى ولاية الفقيه نحن ناقشنا في هذه الكبرى كل ما للإمام المعصوم للفقيه، هذا لم يثبت عندنا. حينئذ لابد أن ننظر أي مقدار أجاز الإمام المهدي أن يصرف، لأنه هو الإمام في زماننا هذا،